أصدر كل من المنتدى الألماني المناخ للإمبريالية والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سنغون بيانا يوم الخامس والسادس من الشهر الحالي استنكارا للقوى الأعدائية التي تلجأ بعناد إلى المؤامرات التانية لفرض العقوبات والضغوط على جمهوريتنا مذعورة من طلقات الانتصارات المتتالية ومتعددة الأطوار من جانب صناعتنا الدفاعية الذاتية.